كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده، وهو الحكيم العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة لها تعلق بالفائدة التي قبلها، إذ كان كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فيما قبل عن أسباب التوفيق، وهنا يتكلم عن أسباب الخذلان، والخذلان في اللغة هو الترك، الخذلان في اللغة هو الترك، والخاذل والخذول من الظباء والبقر الوحشية التي تخذل صاحبها في المرعى وتنفرد بولدها. وفي التنزيل قوله تبارك وتعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني يتركه عندما يحتاج إلى نصرته فيما زعم أنه ينصره فيه، كما قال جل وعلا: فلما تراءى الجمعان نكص على عقبيه وقال إني بريء منك إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم، يخذلكم يعني أن الله سبحانه وتعالى يترك عونهم ويترك نصرهم، فهنا يكون الخذلان. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، يعني لا يتركه. إذن هذا هو معنى الخذلان. يبقى معنى الخذلان هو الترك وعدم الإعانة وعدم النصرة. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى خذل فلانا، يعني خلى بينه وبين نفسه وتركه ولم يعنه على ما هو فيه ولم ينصره، هذا هو معنى الخذلان. يقول: سبب الخذلان عدم صلاحية المحل. كما قلنا في التوفيق، سبب التوفيق صلاحية المحل، أن الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد وعلم سبحانه وتعالى من هو أهل لقبول نعمته، فجعل الله سبحانه وتعالى من الناس من يقبل هداه ومن يعمل بدعوة الأنبياء والمرسلين ومن يكون على الصراط المستقيم، فوفقهم الله سبحانه وتعالى لما خلقهم له. وأما سبب الخذلان فهو عدم صلاحية المحل وعدم أهليته وقبوله للنعمة، يعني أن هذا الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى قد علم أزلا أنه ليس أهلا لقبول هدايته، ليس أهلا لقبول هدايته، فإذا عرض عليه الحق رده وجحده وعانده وكذب من جاء به، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أن الله سبحانه وتعالى هداهم وبين لهم سبل الهدى والرشاد، لكنهم استحبوا ما هم عليه من الكفر وكانوا على ذلك العناد. فهؤلاء علم الله سبحانه وتعالى من قلوبهم أنهم لا يقبلون هدى الله سبحانه وتعالى ولا يقبلون ما جاء به الرسل. وهذا كما أشار ابن القيم رحمه الله، هذا يتصور في الآتي: بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي، وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه. يعني أنه لا يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى ولا منته عليه. وشهود النعمة والمنة هذا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا الشخص الذي لا يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه ولا فضله سبحانه وتعالى الذي ساقه إليه، هو إنسان في الحقيقة كافر بنعمة الله، لأن شكر النعمة واجب والتحدث بها من شكرها، وأما جحدها وتركها فهو كفرها، كما جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، أي ترك التحدث، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشاهد أن هذا الإنسان لا يشاهد منة الله سبحانه وتعالى عليه، فإذا جاءته نعمة من النعم، أي نعمة من النعم، يعتقد ويظن أن هذه النعمة إنما جاءته لأنه أهل لها، وأنه هو الذي اكتسبها، وأنه بسعيه حصلها، فلا يرى لله سبحانه وتعالى عليه فضلا، ولا يرى لله سبحانه وتعالى عليه نعمة ومنا. وهذا كما قال قارون، قارون كما قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه، ناصحون له، إذ قال له قومه: لا تفرح. فرح بطر وكبر، إن الله لا يحب الفرحين، وبتغي فيما آتاك الله، نسب هذا المال إلى من؟ إلى الله عز وجل. وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. يذكرونه بالله سبحانه وتعالى، وأن الذي هو فيه محض نعمة وإحسان وتصدق من الله سبحانه وتعالى عليه. ولا تبغي الفساد في الأرض بهذا المال وهذه النعمة، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، يعني يقول: هذا المال أنا أهل له، ولولا أن الله سبحانه وتعالى علم أني أستحق هذا وأستوجبه وأستأهله لما أعطاني هذا المال، فلم ينسب النعمة والفضل إلى الله سبحانه وتعالى. قال وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود فيما أوتي من الملك، فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. سليمان عليه الصلاة والسلام قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بدناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. سليمان عليه الصلاة والسلام في قصة ملكة سبأ لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فالعفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما عنك ترمش يكون عندك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا الذي أراه شيء من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فجنوده لا قبل لأحد بهم، فلما رأى عرشها مستقرا عنده قال هذا الذي أراه من فضل ربي ليبلوني أي ليختبرني أأشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أم أكفر، أي أكفر بهذه النعمة فأجحدها وأنسى شكرها. فهو على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الملك لم ينسى هذه النعمة في هذه اللحظة، يعني ممكن الإنسان عندما يتسع ملكه ويكون هذا الملك متنوع ممكن يعني النعمة لا يلحظها، ليه؟ لأن النعم كثيرة جدا، نعم كثيرة جدا. وسليمان كما قلنا هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الملك. فوجود مثل هذا العرش بين يديه في لمح البصر شيء بالنسبة لسليمان ممكن يكون شيء متصور وعادي، لأن ربنا سبحانه وتعالى سخر له الريح اللي هي غدوها شهر وروحها شهر في لحظة، بدل المشوار اللي هو الواحد ياخده في شهر ورايح جاي شهر وشهر، ده في لحظة بالنسبة لسليمان. فمع ذلك سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وأما الثاني الطاغوت الكافر الفاجر قارون، هذا قال إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن سليمان رأى ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته، فسليمان علم أن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى عليه وأنه اختبار من الله سبحانه وتعالى له. وأما هذا الهالك قارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه، فهذا إنسان وهذا إنسان، ولكن انظر إلى البون الشاسع بين هذا، هذا نبي وهذا كافر، وهذا مع ما آتاه الله سبحانه وتعالى من الملك ما لا يكون ملك قارون فيه شعرة، علم أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار، فشكر الله سبحانه وتعالى على هذا. وأما قارون فنسي هذا، فلذلك أول أسباب الخذلان ألا يرى العبد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وإذا لم يرى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فإنه لن يشكر ربه سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه، يبقى هنا ترك شكر الله سبحانه وتعالى عليه. ومعلوم أن شكر الله سبحانه وتعالى واجب، يعني لا ينفك أحد عن شكر الله سبحانه وتعالى، وهذا الشكر يقوم باللسان وبالقلب وبالجوارح. أما اللسان فاعترافا وثناء بنعمة الله سبحانه وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما القلب فهو إقرار بهذه النعمة أنها من الله سبحانه وتعالى، وأما الجوارح فيطيع الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة ويستعملها في مرضاته ومحابه، وبذلك يكون قد قام بواجب شكر هذه النعمة. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس القنوط ولئن أذقناه رحمة منا، رحمة منين؟ من الله سبحانه وتعالى، من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. أن انظر إلى هذا النسيان، انظر إلى هذا الجحود والغرور، فهذا إنسان لا يسأم من دعاء الخير، يسأل ربه سبحانه وتعالى المال والرزق والعافية والصحة والأولاد والزوجة، لكن إذا مسه الشر فيئوس، صيغة مبالغة، سريع اليأس، عظيم اليأس والقنوط. طيب، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء، والرحمة بعد الضراء لها مذاق، يعني الإنسان الذي جرب الشقاء إذا جاءته السعادة شعر بقيمة هذه السعادة، كما أن المريض إذا عافاه الله سبحانه وتعالى علم ما كان فيه من النعمة قبل المرض، وهكذا. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي، كما قال قارون، نفس المنطق، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه، يعني لولا أني أهل لهذه النعمة ما ساقها الله تبارك وتعالى إلي، ما ساقها الله تبارك وتعالى إلي. فهذا كما قال قارون. قال رحمه الله: والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه، من به على عبده من غير استحقاق منه. يعني المؤمن بخلاف الكافر، بخلاف الفاسق، بخلاف العاصي، بخلاف الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن آياته وملكوته، فالمؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وتفضل، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني سائر النعم، كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على عبده في قديم أو حديث فهي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الفضل كله لله، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى، أو قال: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فالفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وهو تفضل من الله سبحانه وتعالى وليس استحقاقا للعبد. يقول: وله ألا يتصدق به، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو حرمك ما ظلمك، ولو أعطاك فليس هذا لأنك مستحق، وإنما هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى على عبده الذي أنعم سبحانه وتعالى به عليه. قال: فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبته نفسه وطغت بالنعمة، يعني إذا لم يشهد نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته وفضله عليه في هذه النعم التي أعطاه إياها، ظن أن هذه النعمة لاستحقاقه إياها، فهنا لا يركن إلى ربه سبحانه وتعالى، ولا يظهر افتقاره إليه ولا انكساره ولا حاجته، بل هو يظن أنه قادر على اكتساب المال في أي لحظة من اللحظات، وقادر على زيادة ما هو فيه من النعيم، وهو لا يعجزه شيء، هو يظن في نفسه ذلك أنه متى أراد كان له ما أراد، فيرى نفسه في هذه اللحظة إنسان يقدر على كل شيء. والإنسان كما نعلم قال الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فهنا يتسرب إلى نفسه العجب والكبر، وكفى بهما آفتان عظيمتان مهلكتان. لماذا؟ لأنه لم يرى ولم يشاهد نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ومعلوم أن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو لب العبودية إنما يتولد من رؤية فضل الله سبحانه وتعالى وقدرته وعظمته، ورؤية النفس ورؤية عيوبها ورؤية آفاتها ورؤية ضعفها، فهنا يتولد من هذا الشعور بالافتقار، والذي هو من أعظم العبودية لله الواحد القهار. لكن إذا كان الإنسان يظن أنه يستطيع أن يفعل أي شيء متى شاء في أي وقت شاء، هنا كأنه لا يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فالله سبحانه وتعالى ذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وذمه بالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله قوله ذهب السيئات عني، بدل ما يقول الحمد لله قال إيه؟ ذهبت السيئة عني. الإنسان طبعا إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى ثم كشف عنه بليته، فينبغي عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك وأن يشكره كثيرا. لكن هذا لما كان لا يلحظ نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ما شكر الله وإنما قال خلاص ما كنت فيه ذهب، لم يقل الحمد لله ولم يقدم حمد الله سبحانه وتعالى. ولو أنه قال أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه لما ذم على ذلك، يعني ما كان الله سبحانه وتعالى ذمه في هذه في هاتين الآيتين ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الرحمة هنا بمعنى النعمة. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. قال ولو أنه قال أذهب الله السيئات عني، يعني أنه رد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، لما ذم على ذلك بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر، يعني أنه غفل عن شكر هذه النعمة. نعمة إيه؟ نعمة رفع البلية. والإنسان عندما يترك الشكر إما أن يتركه لغفلة وإما أن يتركه لجحود. يعني إيه؟ يعني الإنسان الذي لا يشكر لو فتشت لوجدت إما أن يكون ترك الشكر لأنه جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعني الكافرون يعني الجاحدون بنعم الله سبحانه وتعالى. وإما أنه يغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى، يبقى هنا الذي جعله يترك الشكر الغفلة، فهو غفل عن هذا المعنى في رفع البلية، وأنه بقدرة رب البلية سبحانه وتعالى، فلم يتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، بل رد ذهابها، ذهاب البلية إلى البلية نفسها. قال البلية جت وذهبت، يقول إيه؟ ونسب الذهاب إليها، إلى إيه؟ إلى البلية. وفرح وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. إذا علم الله سبحانه وتعالى أن هذا العبد ليس أهلا لقبول النعمة ولا لرؤيتها ولا لشكرها ولا للمحافظة عليها، إذا علم ذلك خذله الله سبحانه وتعالى، يعني تركه وتخلى عنه ولم يمده بعونه ولم يعينه بقدرته سبحانه وتعالى. يقول: فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. شر الدواب عند الله عز وجل الكفار هؤلاء الذين لا يعقلون، مع أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالأفئدة والسمع والأبصار، ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس والجوارح في مرضات الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني لماذا لم يهدهم الله سبحانه وتعالى؟ إن السماع هنا سماع استجابة وليس مجرد سماع الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهم لا يسمعون إيه؟ وهم لا يسمعون سماع إجابة، سماع هداية. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولو علم الله فيهم خيرا. لو علم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم خيرا، كما قال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، سماع ينتفعون به فيستجيبون لداعي الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول. بعد هذه الآيات: إذا دعاكم لما يحييكم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كما قلنا في هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عبدا خيره، لا يمنع العبد خيره إلا إذا كان هذا العبد هو الذي يرد هذا الخير. فالله سبحانه وتعالى لا يحرم إنسانا من الإيمان، ولكن العبد هو الذي يحرم نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالنعم التي تأتي إلى العباد ولكن العبد يرفض هذه النعمة، فيعلم الله سبحانه وتعالى أزلا أن هذا العبد ليس أهلا لقبول هذه النعمة فيصرفه الله سبحانه وتعالى عن هذه النعمة ويصرف النعمة عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. معنى الآية أن هؤلاء المنافقين لو أرادوا أن يخرجوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ويجاهدوا مع رسوله صلى الله عليه وسلم لأعدوا للخروج عدة، ولكن انظر كره الله انبعاثهم فثبطهم، جعلهم يقعدون ولا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يحرمون هذا الفضل، فضل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يحرمون هذه النعمة، يحرمون هذا التوفيق، ويكون معهم الخذلان، يتركهم الله سبحانه وتعالى في هذا الحال الذي وصفه الله سبحانه وتعالى. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قيل اقعدوا مع القاعدين جاء في تفسيرها أو من جملة تفسيرها أنهم يقال لهم اقعدوا مع القاعدين خذلانا من الله سبحانه وتعالى لهم، فيقول بعضهم لبعض اقعدوا أو يقول أحدهم نقعد مع القاعدين، وهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى لهم. والقاعدين هنا من؟ النساء والعميان والزمنة ومن ليس لهم في الجهاد فيقعدون معهم، وهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى لهم. يقول: فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها، يعني حتى بعدما يعرفون هذا الحق فإنهم سيتركون العمل بهذا الحق عنادا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا إيه كفروا به، كفروا به إيه عنادا ردا لهذا الحق كبرا. ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل. طيب، النفس خلقها الله سبحانه وتعالى ظلومة جهولة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم قبل أن ينفق فيه الروح أخذ إبليس يطيف به، يعني يدور حوله، فلما رآه خلقا أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني ما عندوش قدرة على الصمود، هيجري وراء شهواته ولذاته وهواه ونحو ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس لها ثلاث أحوال: أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة. فالإنسان لا بد أن يعلم أن نفسه هذه هي رأس الشر ومصدره، فلو أن الإنسان لم يزكي هذه النفس لبقيت على ما هي عليه من السوء، بقيت على ما هي عليه من السوء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلابد الإنسان أن يسعى في تزكية نفسه. فإذا أسباب خذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه وإهمالها وتخليتها فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه وتعالى لها قابلة للنعمة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه وإهمالها وتخليتها. وقلنا إن النفس أمارة بالسوء، النفس ظلومة جهولة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يسعى في تزكية نفسه. قال سبحانه: قد أفلح من زكاها. زكاها يعني طهرها من عيوبها وأخطائها وآفاتها. وقد خاب من دساها، أي دس نفسه، أي أخفاها في العيوب وجعل هذه العيوب متراكمة عليها كأنه داخل تحت هذه العيوب حتى أخفته من كثرتها. فالإنسان ينبغي عليه أن يلحظ هذا المعنى، فإذا أراد أن يظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعيته وبمحبته فعليه بتزكية نفسه والعمل على مرضات ربه سبحانه وتعالى. فمن أعظم أسباب الخذلان العصيان، الإنسان يعصي ربه سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبده بنعمة فهذه النعمة لا يغيرها الله سبحانه وتعالى ولا يجعل بدلا منها نقمة، إلا إذا كان العبد نفسه هو الذي تسبب في تغيير هذه النعمة بعصيانه لربه سبحانه وتعالى فيغير الله سبحانه وتعالى عليه. الله سبحانه وتعالى قال في غزوة أحد لما انخزل المسلمون وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أراكم هذه النعمة، نعمة الظفر بالعدو، أراكم نعمة الظفر النصر، أراكم هذا، لكنكم فشلتم وتنازعتم وعصيتم. فكان هذا هو الجزاء للفشل والتنازع والعصيان، أن أدال الله سبحانه وتعالى عليهم عدوهم. فالعصيان سبب رئيس للخذلان، ولذلك الإنسان دائما يسعى للدخول في معية الله ومحبته، لأنك إذا أحبك الله سبحانه وتعالى وفقك وكان لك معينا ونصيرا وظهيرا، وإذا تركك فقد خلى بينك وبين نفسك، ونفسك هذه لن تأمرك بخير بل ستأمرك بكل شر. يقول بعض السلف وهو شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: انشغالهم بالنعمة عن شكرها. يعني الناس إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة كانت هذه النعمة شاغلة لهم عن المنعم، يبقى مش عارف يعمل بهذه النعمة إيه، فيفكر يعمل إيه بالفلوس دي، والصحة دي هيضيعها ازاي، والفراغ ده هيعمل في ايه، لكنه لا يلتفت الى المنعم سبحانه وتعالى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها إلى قوله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الآيات أفلا يشكرون. يعني هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، وهنا محذوف مقدر كما قال العلماء في السياق أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون. يعني هل غفلوا عن ذلك فلا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم؟ ربنا سبحانه وتعالى ساق إلينا هذه النعم، أحيا الأرض وأنبت الزرع وأثمر النخل والأعناب، سخر الليل والنهار إلى آخر ما جاء في هذه الآيات، وفي آخر برضو سورة ياسين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، أي أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون. فهذا استفهام توبيخي إنكاري ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم. يبقى إذن هذا من غفلة الناس عن هذه النعمة، انشغلوا بالنعم ولذلك لم يشكروا الله سبحانه وتعالى عليه. والثاني رغبتهم في العلم وتركهم للعمل. يعني هذا يقول شخير ابن إبراهيم في إيه في زمان، إنما الناس الوقت لا عندها رغبة في العلم ولا رغبة في العمل للأسف الشديد، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. يعني الإنسان كما نعلم خطاء يذنب ويخطئ، ولكن هل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في اللحظة والتوب، أم أنه إذا عصى الله سبحانه وتعالى أصر على المعصية وكرر الذنب بعد الذنب؟ كثير من الناس يعلم أنه عاص ويعلم أنه مذنب ولا يحدث نفسه بالتوبة، بل يسوف بالتوبة فيسارع إلى الذنب ويؤخر التوبة. فهذا أيضا من أسباب انغلاق باب التوفيق والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بهم. الاغترار بصحبة الصالحين يعني الواحد منا يصاحب رجلا من أهل العلم والفضل له هدي وسمت ودل وله أعمال صالحة يعلمها عنه فيغتر بمصاحبته، ولكن لا يفكر أن يقتدي به. قال وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، يعني بيجروا وراها الدنيا كل يوم إلى زوال، كلما مر يوم من الدنيا فمعنى ذلك قرب الآخرة، إن الدنيا ولت مدبرة وإن الآخرة ولت مقبلة ولكل منهما بنون. وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. فهذه ستة أشياء أغلقت باب التوفيق على الخلق كما قال شقيق ابن إبراهيم. فيقول الإمام القيم رحمه الله فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه وتعالى لها قابلة للنعمة. فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، لأن الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، ما من شيء إلا خلقه الله سبحانه وتعالى، كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة إلى آخر ما قال إمام القيم رحمه الله. فنخلص من هذا أن من أسباب الخذلان عدم قبول المحل، ومن علامات الخذلان عدم مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى وفضله على عبده، من علامات الخذلان الانصراف عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، من علامات الخذلان وأسبابه أيضا عصيان الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسباب هي أسباب الخذلان وعلامات الخذلان، وبضدها تعرف الأشياء وكما تقدم في أسباب التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى،